أحسن الله إليكم يا شيخنا. يقول السائل: حديث رحم الله امرئ صلى قبل العصر أربع، من كان مواظبا على صلاتها أي الأربع، هل له أن يقضيها إذا فاتت في يوم ما ويصليها بعد العصر؟ لا، النافلة إذا فات وقتها لا تقضى، النافلة إذا فات وقتها لا تقضى، هكذا قرر العلماء واستدلوا بأدلة. والنبي صلى الله عليه وسلم قضى راتبة الظهر بعد صلاة العصر، لكن سألته ميمونة رضي الله عنها، قالت: يا رسول الله، أن أصليها إذا فاتت علينا؟ قال: لا. إذن هذا دليل على أن القضاء كان خاصا برسول الله صلى الله عليه وسلم لتلك الصلاة. نعم. أحسن الله إليكم يا شيخنا. يقول السائل: من قال أن الموت حق، فهل هذا القول صحيح؟ نعم، الموت حق، لأن الموت كتبه الله عز وجل على كل نفس، على كل نفس حية، كل نفس ذائقة الموت، كل ذا نفس الله كتب عليه الموت، وما كتبه الله عز وجل فهو حق، لأن الله لا يمكن أن يكتب الباطل على عباده. فالموت حق، والموت حق أيضا إذا كان الإنسان يتخذ من الموت موعظة ويفكر دائما في هذا الأمر، لأن الإنسان يا إخوة إذا لم يفكر ويتعظ يكون من الغافلين والعياذ بالله، وتطغى عليه الغفلة، والغفلة مصيبة. ولهذا يقول الخليفة عمر رضي الله عنه للصحابة: تعالوا نؤمن ولو ساعة، ساعة واحدة، يعني يتفكر. فالإنسان يفكر ويتعظ، وأعظم ما يتعظ به الإنسان الموت، لأن الشاعر يقول: صاحي، يعني يا صاحبي، صاحي شمر ولا تزل، صاحي شمر، يعني شمر عن سعد الجد، صاحي شمر ولا تزل ذاكر الموت، فنسيانه ضلال مبين، فنسيانه ضلال مبين، وكفى بالموت واعظا. يقول صاحب إحياء علوم الدين، يقول: كفى بالموت واعظا، ومن لم يتعظ بالموت فهو ميؤوس منه، فهو ميؤوس منه. نعم. أحسن الله إليكم يا شيخنا. يقول السائل: هل يمكن صلاة الوتر جماعة؟ نعم، يمكن أن تصلى صلاة الوتر جماعة، والنوافل أيضا تصلى، يجوز أن تصلى جماعة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى صلاة الليل ومعه ابن عباس، وصلى صلاة الليل وخلفه جابر وجبار، والمهم الجماعة يجوز، يعني صلاة النافلة يجوز أن تصلى جماعة، لكن لا تتخذ شعار، لا تتخذ شعار حتى لا تشبه الفريضة. نعم. أحسن الله إليكم يا شيخنا. يقول السائل: عندي ثلاث بول، بعد البول ينزل بعض النقط من البول، ماذا أفعل وأنا لابس ملابس الإحرام؟ إذا كان هذا شك فالشك لا ينظر إليه بعد الطهارة، إذا كان شك. أما إذا كان يقين فأنت توضأ عند إذا دخل وقت الصلاة، توضأ إذا دخل وقت الصلاة، ثم بعد ذلك لا يضرك ما خرج، لأن الله جل وعلا لا يكلف نفسا إلا وسعها، ويقول: فاتقوا الله ما استطعتم. فهذا هو التفصيل. لكن بالنسبة للإحرام، توضأ إذا قربت من الحرم، إذا قربت يعني وصلت إلى الحرم توضأ في دورات المياه هناك، ثم تحفظ وأدخل الحرم وطف، وإذا حصل شيء بعد ذلك فطوافك صحيح، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. نعم. معنى ذلك يا شيخنا أنه لابد أن يتحفظ حتى لا يتلوث هذا ملابس الإحرام. نعم، هذا أحسن، هذا أحسن وأفضل، لكن إذا لم يتيسر له ذلك فالله يعفو عن الحدث الدائم. لكن النبي صلى الله عليه وسلم أمر المستحاضة أن تتحفظ. والمستحاضة حدثها دائم كسلس البول. نعم. أحسن الله إليكم يا شيخنا. يقول هذا السائل: إذا اعتمرت العمرة الأولى وأردت أن آتي بالثانية من أين أحرم؟ الأولى أنك تحرم من أحد المواقيت المذكورة للأفاقيين يعني غير المكيين، وهي معروفة. لكن لو أردت أن تخرج خارج الحرم وتحرم من خارج الحرم، لعلك إن شاء الله تصيب ما أردت ويكون الإحرام صحيح إن شاء الله. ويقول على هذا: هل يجوز لي أن أقصر في الأولى وأحلق بالموس في الثانية؟ نعم نعم، يجوز لك أن تقصر في الأولى وتحلق في الثانية. نعم. أحسن الله إليكم يا شيخنا. لكن ينبغي التنبيه يا إخوة، وهو أن الإنسان لا يكرر العمرة لنفسه، يسأل الله القبول للأولى ولا يكرر العمرة لنفسه، لأن ما ورد فيها نص يعني خاصة في الزمن المتقارب بين العمرتين. لكن إذا أردت أن تنوب عن غيرك، عن ميت أو عن عاجز عجزا دائما لا يمكن يعني التشافي منه، ولا يمكن أن تعود القوة، لا بأس أن تحرم عنه بالنيابة، لا بأس أن تحرم عنه بالنيابة إذا اعتمرت عن نفسك. نعم. أحسن الله إليكم يا شيخنا. يقول السائل: هل من الامتهان وضع المصحف على الفخذ؟ هذا حسب النية، إنما الأعمال بالنيات. إذا كان وضعك له على الفخذ لا ترد به إهانة المصحف، وإنما لسبب من الأسباب، فهذا لا بأس إن شاء الله، إنما الأعمال بالنيات. وإن كنت تريد، وهذا أظنه بعيد إن شاء الله، وإن كنت تريد يعني إهانة المصحف أو تريد يعني أمرا آخر، فهذا لا يجوز. نعم. أحسن الله إليكم يا شيخنا. يقول السائل: ما هي أفضل صدقة تكون جارية للميت؟ أفضل صدقة تكون جارية للميت إما مسجد أو ماء جاريا للشرب، يعني بئر أو ما شابه ذلك، أو وقف عقار الفقراء والمساكين أو ما شاء. المهم صدقة جارية دائمة، مسجد، ماء جاري، وقف يعني يوقف على الفقراء والمحتاجين سواء كان سكنه أو ريعه لهم، هذا كله من الصدقات الجارية. والحديث يا إخوة، أنتم تعلمون هذا الحديث: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: ها، ولد صالح يدعو له، وصدقة جارية، وعلم ينتفع به. هذا الصدقة الجارية ثوابها وفضلها يستمر حتى بعد الموت. نعم. هذا سؤال غريب، يقول: لو أن إنسان ما يستطيع أن يأتي بعمرة نظرا لأنه غير مستطيع، فهل يجوز أن أعمل له عمرة؟ لا يجوز. العمرة بالنيابة يا إخوة، والحج بالنيابة، لا تصح النيابة في النسكين إلا بأمرين: الأمر الأول أن يكون النائب قد حج عن نفسه إن كان حجا، أو اعتمر عن نفسه إن كان عمرة. الأمر الثاني أن يكون المنوب صاحب النيابة الذي ناب عنه النائب أن يكون ميتا أو عاجزا عجزا بدنيا لكبر سن أو مرض لا يرجى برؤه، لا يرجى زواله، أما ما عدا ذلك فلا تصح النيابة. نعم. أحسن الله إليكم يا شيخنا. يقول السائل: هل يوجد دعوة مستجابة عند رؤية الكعبة؟ ما أعلم دعوة مستجابة، لكن كان بعض السلف إذا رأى الكعبة يدعو، يرفع يديه ويدعو، ويستدلون بحديث فيه ضعف أخرجه البيهقي، وأظن أخرجه ابن ماجه، هذا حديث ضعيف لو يستدلون به، ولكن يكونه مثلا مظنة لإجابة الدعوة، لا أعلم دليلا يدل على ذلك. نعم. أحسن الله إليكم يا شيخنا. يقول السائل: ما هي الفترة الزمنية المعتبرة بين العمرة والعمرة؟ ما في نص حسب علمي يدل على تحديد الزمن، لكن بعض الفقهاء حدده بعشرة أيام، قالوا حتى يحمم الشعر، يعني حتى يحمم الشعر حتى يسود ويخرج، فحده بعشرة أيام. قالوا والعرف دل على أن الشعر لا يحمم إلا بعد عشرة أيام من حلقه، والله أعلم. نعم، أحسن الله إليكم يا شيخنا. يقول هذا السائل: المرأة المستحاضة هل يصح لها عمرة؟ نعم، المرأة المستحاضة تحرم مع المعتمرين وتتوضأ إذا أرادت دخول الحرم وتتحفظ وتطوف، لأن حدثها دائم وحكمها حكم من به سلس البول أو سلس الريح، هذا الحدث الدائم يتوضأ صاحبه ثم يفعل العبادة سواء كانت صلاة أو طواف أو ما أو غير ذلك. نعم، أحسن الله إليكم يا شيخنا. يقول السائل: في الصلاة لا يذكر الإمام قول بسم الله الرحمن الرحيم، أي لا يجهر بها، فهل هي آية مع أنها مذكورة في سورة النمل مرتين؟ فهل تسقط التلفظ، يسقط التلفظ بها؟ هذه المسألة فيها خلاف، هذه المسألة فيها خلاف. أما بالنسبة لسورة النمل فلا خلاف بين أهل العلم أنها بعض آية، بسم الله، بسم الله الرحمن الرحيم بعض آية في سورة النمل، لكن مطلع السورة، مطلع السور أجمعوا أيضا على أنها ليست آية بالنسبة لسورة براءة، لأنها لم تكتب في ابتداء السورة، واختلفوا في يعني في غير ذلك من السور، اختلف العلماء في غير ذلك من السور. جمهور العلماء يقولون أنها ليست آية، ليست آية، ولهذا قال أنس: صليت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان وعلي فلم يجهر أحد منهم بسم الله الرحمن الرحيم، وهذا لا يعني أنهم لم يقرؤوها في السر، لا يعني عدم القراءة في السر، لكن أخبر عن الجهر، فيعني قراءة البسملة تكون سرا، تقرأ لكن تكون سرا. نعم، أحسن الله إليكم يا شيخنا. يقول السائل: جئت للعمرة وأود أن أعتمر عن نفسي ثم عن والدي المتوفى، ولن أمكث في مكة إلا ثلاثة أيام، فهل لي أن أخرج إلى أقرب ميقات وآتي بعمرة لأبي بعد عمرتي؟ نعم نعم، يجوز لك ذلك، وهو إن شاء الله، ونرجو أن يكون من البر والصلة، تأتي بعمرة عنه إذا لم يكن قد اعتمر قبل، تأتي بعمرة عنه، ولو اعتمر قبل تجعل نافلة. نعم، أحسن الله إليكم يا شيخنا. يقول السائل: جمعت بين الظهر والعصر جمع وقصر وأنا مريض جهلا مني، وعرفت الآن أنني لابد أن أقضي هذه الصلوات، فكيف أقضي هذه الصلوات؟ هل لي أن أصلي بعد صلاة الظهر ظهر آخر، وبعد صلاة العصر عصر آخر، أم ماذا أفعل؟ أعيد السؤال. يقول: جمعت بين الظهر والعصر وقصرت وأنا مريض، وعلمت أن هذا خطأ، وعلي أن أعيد وأقضي هذه الصلوات، فمتى أقضيها؟ هل لي أن أصلي بعد الظهر ظهر آخر، وبعد العصر عصر آخر، حتى أقضي ما قصرته وأنا مريض؟ هذه القضية الأفضل والأكمل أنك تصليها على الترتيب، تقضيها على الترتيب مرتبة، إذا كنت تعلم عدد الصلوات تقضيها على الترتيب، ولو كانت مجزأة، تبدأ بالفجر ثم الظهر ثم العصر ثم المغرب ثم العشاء وهكذا، وتبدأ اليوم الثاني كذلك مرتبة على الترتيب. أما أنها تصلى كل صلاة مع الصلاة التي تماثلها، فهذا في خلل في الترتيب، فأنت اقضيها ولو كانت مجزعة، يعني تصلي اليوم صلاة مثلا صلوات الجمعة، وغدا صلوات السبت، وغدا صلوات الأحد، وهكذا. نعم. أحسن الله إليكم يا شيخنا. يقول السائل: كيف أقضي صلاتي المفروضة التي فاتتني؟ هل أصلي ما فاتني أم أكثر من النوافل؟ كيف فاتته بأي طريق؟ يعني هو فاتته صلاة الفريضة فيقول أقضيها أم أعوضها بصلاة نافلة؟ كيف كان تارك لها فرق، يعني بين أن يكون فاتته تركا لها، تركا للصلاة وكثرة الترك، فهذا له باب آخر. أما إن كان الصلاة المكتوبة فاتت عليه نسيان مثلا أو نوم أو مثلا ما يشبه ذلك، يصليها إذا ذكرها إذا لا كفارة لها إلا ذلك. أما إن كان تركه لها أو فوات الصلاة عليه لكونه مثلا تركها جحدا لوجوبها، فهذا لا قضاء عليه بالإجماع لأنه كافر. وكذلك أيضا إذا كان فواتها عليه كسلا، يعني تركها عمدا كسلا تهاونا وكسلا، فهذا على الصحيح أنه لا يقضيها أيضا لأنه كافر، وعند بعض أهل العلم، عند كثير من العلم. ثم أيضا قد يكون الترك كثير يشق عليه، يشق عليه القضاء. فعلى كل حال إذا كان الفوات لنوم أو نسيان فيصليه إذا ذكره لا كفارة له إلا ذلك. نعم. يا شيخنا، هو ترك الصلاة وهو شاب لفترات طويلة وليس جاحدا لها ولكن تكاسلا، والآن كبرت سنه ويريد أن يقضي هذه الصلوات أو يكثر من النافلة، فهو الآن يقول أقضيها أو أكثر من النافلة. القضاء ليس عليه قضاء لأنه غير مستطاع، غير مستطاع، لكن إذا أردت أن تكثر من النوافل لا بأس، يعني ما ليس عليك شيء، لأن كثيرا من العلم يقول تارك الصلاة تهاونا وكسلا يبدأ معه الإسلام من التزامه بالصلاة والمداومة عليها. نعم. أحسن الله إليكم يا شيخنا. هذا السائل يقول: أطلب من فضيلتكم الدعاء لي حيث أنه يشرب الخمر. الله أكبر، لا إله إلا الله. أمنوا يا إخوة، نسأل الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يقذف في قلب السائل الإيمان، وأن يكره إليه الكفر والعصيان، وأن يجعل هذه المشروبة من أبغض المشروبات إليه، وأن يعيده إلى الله يعني عودا حميدا وردا جميلا. نسأل الله ذلك وليس على الله بعزيز. نعم. أحسن الله إليكم يا شيخنا. يقول السائل: ما حكم عمل المرأة، يعني دون تفصيل، هو أتى بالسؤال عام، يقول ما حكم عمل المرأة وأيضا ما حكم دخلها من المال؟ عمل المرأة إذا كان في حدود الشريعة الإسلامية جائز، المرأة كالرجال بالنسبة للعمل وبالنسبة للقيام بالمصالح، لكن بشرط أن يكون في يعني دائرة حدود الشريعة، داخل حدود يعني الشريعة، لا تكون خارجة عن الشريعة. المرأة لها ضوابط في الشريعة ولها حدود في الشريعة، والله يقول تلك حدود الله فلا تعتدوها، ويقول تلك حدود الله فلا تقربوها. فالمرأة إذا كان عملها في نطاق الشريعة وبالضوابط الشرعية فهي كغيرها تعمل، ودخلها حلال إن شاء الله تعالى. لكن إذا كانت المرأة تختلط بالرجال وتكون سافرة ويعني ونزعت الحجاب واختلطت بالرجال وتتحدث معهم ويخلو بها الرجل، هذا الأمر خارج حدود الشريعة الإسلامية، وهذا من المفاسد، هذا أعظم المفاسد المترتبة على هذا الأمر. بعض الناس يا إخوة، بعض الناس يقول اختلاط المرأة بالرجال يضعف الباء عند الرجال، هذا مو بصحيح، هذا ليس بصحيح. إذا اختلط الجنسان فعادة ميل الجنس إلى جنسه من أعظم الميول والعياذ بالله، ويترتب عليه محاذير لا يعلمها إلا الله. ونحن قد يعني بالنسبة لنا وردت إلينا أسئلة عظيمة كثيرة جدا يعني من المفاسد بسبب هذا الاختلاط، بسبب هذا الاختلاط. حتى أن بعض النساء لها زوج وعندها أولاد ثم يكون لها عشيق وخليل من الذين يعملون معها، هذه خيانة لزوجها وخيانة لربها. فالقضية لا يعني يكون في القضية التلبيس على البسطاء من الناس أن اختلاط الرجال بالنساء يضعف الباء عند الرجال ويجعل الأمر يعني أمر طبيعي، هذا ليس بصحيح. لأن شريعة الإسلام لا تنهى عن أمر إلا وفيه مفاسد، فيه مفسد أو مفاسد، ولا تأمر بأمر أو تبيحه إلا وفيه مصلحة أو مصالح. نعم أحسن الله إليكم يا شيخنا. إن هذا السائل يقول أن امرأته حاضت والآن سيسافرون إلى مكة، فماذا عليها أن تفعل؟ عليها أن تفعل الآتي: أولا إن كانت لا تستطيع البقاء، إن كانت تستطيع البقاء في مكة حتى تطهر تحرم مع المحرمين، لكن لا تطوف حتى تطهر. إن كانت تستطيع البقاء يعني تحرم معهم وتبقى في مكة حتى تطهر وتطوف وتسعى وتقصر. أما إذا لم تستطع البقاء فلا يخلو حالها من أمرين: الأمر الأول أن تستطيع العود إلى مكة بعد الطهر، فهذه تخرج من مكة وهي بإحرامها ولا يقربها زوجها إذا طهرت حتى تعود إلى مكة وتطوف وتسعى وتقصر. أما إذا لم تستطع العود، ما تستطع الرجوع، ففي هذه الحال إذا لم تشترط لكن الاشتراط هنا غير وارد، لأنها كانت حائض قبل الإحرام، ففي هذه الحال إذا لم تستطع البقاء حتى تطهر ولم تستطع العود إذا طهرت إلى البيت، في هذه الحال تتحفظ، لأن قالوا ضرورة، بعض أهل العلم يقول هذه ضرورة، تتحفظ وتطوف، والعلم إلى الله جل وعلا والقبول إليه. عفوا يا شيخنا، الآن هي حاضت وهي في المدينة، فإذا كانت هذه المرأة تعرف عدد أيامها ولن تطهر، فلماذا تقحم نفسها في الدخول في الإحرام؟ نعم، هو الأحسن لها إذا لم تستطع البقاء حتى الطهر ولا تستطع العودة لا تحرم. والذي يظهر أن يعني ظاهر النصوص الشرعية أن الله سيكتب لها الأجر والثواب، ثواب العمرة. لماذا؟ لأن المانع لها مانع شرعي كتبه الله عز وجل على بنات آدم، فالمانع لها مانع شرعي وهي أتت للعمرة. فإذا كانت إذا كان الحيض قبل الإحرام ولا تستطيع البقاء ولا تستطيع الرجوع إلى البيت فلا تدخل للإحرام، وهي معذورة إن شاء الله شرعا، ولا يبعد إن شاء الله أن يكتب لها أجر العمرة. ونكتفي بهذا القدر، وفق الله الجميع إلى ما يحبه ويرضاه.